إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 12 من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى فصل فيما يتعلق بالفاسق الملي، بعدما تكلم الإمام رحمه الله في قضية نقل اسم الإيمان أو تعريف الإيمان من التعريف اللغوي إلى التعريف الشرعي، وبين أن الشرع لم ينقل هذه المصطلحات عن كونها في اللغة، إنما أخذها وزاد عليها معاني وضوابط وشرائط إلى آخر ما ذكر. يبدأ هنا ويتكلم على أول خلاف ظهر في أمة الإسلام، وهو ما يتعلق بالفاسق الملي. يعني إذا كان الشرع أخذ الإيمان، أي أخذ التعريف اللغوي للإيمان وأنه التصديق، ثم أضاف إلى التصديق هذا قول اللسان وعمل الجوارح، فصار هذا كله في الشرع الإيمان. فهل إذا نقص الإنسان من ذلك شيئا هل يبقى عليه اسم الإيمان أم يزول عنه اسم الإيمان؟ هذا خلاصة الفصل السابق. يعني هل الشرع نقل التعريفات والمصطلحات اللغوية من كونها في اللغة إلى تعريفات أخرى شرعية خلاف التعريفات اللغوية، أم أنه أخذها وزاد عليها ضوابط وأحكاما؟ الجواب الثاني، أنه أبقاها على ما هي عليه، وأن الإيمان في اللغة هو التصديق، هو في الشرع التصديق أيضا، لكن تضاف عليه ضوابط، فهو الإقرار بالشيء عن تصديق، تمام، وهو نطق اللسان وهو عمل الجوارح. فصار الإيمان كل هذا الإقرار بالشيء عن تصديق به، ونطق اللسان هو عمل الجوارح، ده كل الإيمان. فهل لو نقص الإنسان من ذلك شيئا ينتقد إيمانه ويكفر، أم يبقى مؤمنا كامل الإيمان، أم يكون مؤمنا ناقص الإيمان؟ وهذا قلنا أول خلاف ظهر في أمة الإسلام. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم في عهد الصحابة لم يكن أحد منهم، انتبه لهذا الكلام لأن هذا كلام مهم، الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم في عهدهم لم يكن أحد منهم يكفر الفاسق، ما في واحد من هؤلاء كان يكفر الفاسق بمعصيته، حتى ظهرت الخوارج، حتى ظهرت الخوارج اللي هم التكفيريون، بمقالتهم الفجة العفنة بإنكارهم مسألة التحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية، وده كان مبدأ ظهور هذه الفرقة. لما حكم علي ومعاوية رضي الله عنهما بينهما عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، فجاء الخوارج وقالوا هو بتحكيمه الرجال كفر، أي علي رضي الله عنه، وكفروه على ما سنبينه الآن، تمام. ظهرت بدعة الخوارج بمسألة التحكيم اللي تم بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عن الجميع. لما كفروا علي ومعاوية لأنهما حكم الرجال في زعمهم في شرع الله، فكفروا علي، الخوارج كفروا وخرجوا عليه، خرجوا عليه وقاتلوه، وقاتلهم يوم النهروان وقتلهم. ثم كان آخر أمر هؤلاء الضلال أنهم كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهم، وكفروا أصحاب الجمل كلهم، وكفروا الحكمين يعني عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، تمام، وكفروا كل من قال بتصويب التحكيم أو رضي به. ده كان مبدأ ظهور هذه البدعة. ثم لما كفروا من حكم ومن رضي ومن صوب، لما كفروهم بدأ الشيطان يدخل معهم من هذا المدخل الخطير، فبدأوا يكفرون كل من أتى كبيرة من أهل الإسلام، ما له علاقة لا بالتحكيم ولا بالخلاف اللي دار بين الصحابة، رجل عادي من الناس زنى يبقى كافر. كفروا من أتى كبيرة من أهل الإسلام، تمام، إلا طائفة من الخوارج يقال لهم النجدات، فإنهم كفروا المصر على الذنب صغيرا كان الذنب أو كبيرا، يعني دول أشر، يعني هم يعتبروا غلاة الخوارج، يعني الخوارج كانوا يكفرون من يأتي الكبيرة الزنا السرقة الكذب كانوا يكفرونه، إلا النجدات دول أو النجدات لطائفة من الخوارج كانوا يكفرون المصر على الذنب سواء كان الذنب كبيرة أو صغيرة، تمام، وقالوا في المصر على الذنب هو مشرك، المصر على الذنب مشرك، تمام. طيب، ومن زنى أو سرق أو شرب الخمر أو قتل غير مصر، هذا إيش عندكم؟ قالوا هذا مسلم، هذا مسلم. يعني لو واحد مثلا صغيرة، ذنب صغير مثلا زي أي كلمة من صغائر الذنوب، أي ذنب من صغائر الذنوب الإنسان أصر عليه، الإنسان أصر عليه، فهذا عند هؤلاء مشرك خارج عن الإسلام، ومن زنى وقتل وسرق وكذب غير مصر فهذا مسلم عند هؤلاء، تمام. وكان الخلاف، كان خلاف الخوارج وتكفيرهم لعلي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه ومعاوية رضوان الله تعالى عنهم وغيرهم، كان أول خلاف ظهر في أصول الدين في تاريخ أمة الإسلام كلها، هذا كان أول خلاف ظهر في تاريخ الإسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم تعقب أو عقب ذلك مباشرة بدعة المعتزلة، يعني على إثر ظهور بدعة الخوارج وأنهم كفروا فاعل الكبيرة، كفروا فاعل الكبيرة، والنجدات منهم كفروا المصر على الصغيرة والكبيرة، ظهر المعتزلة على إثر هؤلاء مباشرة، تمام، فقالوا في الفاسق اللي هو فاعل الكبيرة قالوا له وليس بكافر، أمال إيه؟ قالوا في منزلة بين منزلتين. يعني إيه؟ يعني لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر، تمام؟ يعني قول الخوارج من حيث الناحية العقلية أصح، من حيث الناحية العقلية أصح، لأن الخوارج وضعوا الشخص في ناحية وعرف أمره عندهم، إما أنهم كفروه، تمام، أو لا يكفرونهم، فهو عندهم في جهة معروفة معلومة. أما المعتزلة قبحهم الله فليس لهم قول واضح في هذه المسألة، قالوا هو خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، إنما هو في منزلة بين منزلتين. وكان هذا في زمن التابعين، بدأت تظهر البدع دي في زمن التابعين، وكان ابتداء ذلك على وجه التحديد في زمن الحسن البصري رضي الله عنه، لما جاء تلميذه وصاحبه واصل ابن عطاء الغزال رأس الكفر والإلحاد بعد ذلك لما عرف به من الضلال، وأفتى أي واصل هذا بأن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، ما هو فين؟ قال هو في منزلة بين منزلتين، لما سمع الحسن بهذه البدعة طرده، طرده من مجلسه، فانضم إلى واصل بن عطاء هذا المجرم الذي أشرب الضلالة في قلبه، انضم إليه الخبيث عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد أحد رؤوس المعتزلة أو أحد مؤسسي هذه الطائفة الذي أشرب الإلحاد والبدعة والضلالة في قلبه. عمرو بن عبيد، وخلي بالك في عمرو بن عبيد اللي هو رأس البدعة والاعتزال، وفيه يونس ابن عبيد، ده صاحب الشافعي، هذا من أهل السنة هذا، تمام. عمرو بن عبيد المعتزلي الذي كان يثني عليه المأمون ويمدحه، لأن المأمون كان معتزليا ضالا مثلهم، قبحه الله وأخزاه، وكان بخيلا جدا. المأمون كان بخيلا جدا، وكان يعني البخل من أبرز صفاته، وأحب الناس إلى البخيل المتعفف، لأنه ما يسأله شيئا من دنياه. وكان عمرو بن عبيد هذا كان من أزهد الناس، ما كان يسأل الناس شيئا، فكان لأجل هذا يعجب المأمون، فكان المأمون يقول فيه: كلكم يمشي رويد، السحب والدحلب يعني لحد ما يأخذ اللي عايزه، كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. وقال مرة: لو كان هذا الدهر، طبعا لما مات عمرو بن عبيد قبحه الله، قال فيه المأمون: لو كان هذا الدهر يبقي صالحا أبقى لنا عمرا أبا عثمان. لكن طبعا عمرو ابن عبيد المعتزلي الضال المنحرف الذي وضع أصول هذه الفرقة الضالة المنحرفة، وأسسوا للخروج على ولاة الأمر، وهو مع واصل رأس هذه الطائفة. اعتزل واصل ابن عطاء وعمرو ابن عبيد مجلس الحسن البصري، وجلس عند سارية أخرى من سواري المسجد، فسموا المعتزلة لأنهم اعتزلوا الحسن البصري، أو اعتزلهم الحسن بأصحابه، فسموا المعتزلة، ده سبب تسميتهم بهذا الاسم، تمام. وليس هذا كل الخلاف في الفاسق، طبعا ده إشارة سريعة إلى رأس هذه المسألة، فإن الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة كانوا في طرف، خلي بالك معي، الخوارج والمعتزلة في طرف، وهؤلاء قلنا قبل ذلك اسمهم فرق الإيه؟ الوعيدية، فرق الوعيدية، لأنهم يتوعدون العصاة بجهنم في الآخرة، عشان كده سموهم فرق الوعيدية، على اختلاف بينهم. الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة في الدنيا والآخرة ويخلدونه في النار، المعتزلة يجعلونه في الدنيا في منزلة بين منزلتين فيخالفون الخوارج، وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج أنه مخلد في جهنم، عشان كده سماهم أهل السنة فرق الوعيدية، يعني الذين توعدوا العصاة في الآخرة بجهنم، سموهم فرق الوعيدية. فالخوارج والمعتزلة كانوا في طرف، وكانت هناك فرقة أخرى على النقيض من هؤلاء في الجهة المقابلة، على النقيض من هؤلاء في الجهة المقابلة، وهم المرجئة، وهم المرجئة، قولهم على نقيض قول الخوارج تماما. المرجئة فيهم المرجئة المتوسطة والمرجئة الغلاة، الذين يحكى عنهم الكلمة المشهورة: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وممن ورد عنه نحو من هذا القول، أي قول المرجاء يعني، ما ذكره الشهرستاني عن اليونسيين أصحاب يونس السامري، وعن العبيديين أصحاب عبيد المكبت، وكثير منهم على خلاف هذا بالنسبة للفاسق، بالنسبة للفاسق، حيث ذكر أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري قلنا كان رأسا من رؤوس المعتزلة، ثم رجع عن هذا الفكر إلى مذهب أهل السنة، لكنه رجع رجوعا مجملا، رجع رجوعا مجملا، لأنه بقيت عنده بعض الأخطاء والأشياء حتى بعد رجوعه إلى مذهب أهل السنة، لأن أبا الحسن ظل رأسا في الاعتزال 40 سنة، 40 سنة، فتخيل لو أنه مثلا من يوم أن عقل المذهب كان عنده 20 سنة، وأربعون سنة صار عنده 60، لما رجع إلى مذهب أهل السنة رجع يعني وقد فنى، رجع وقد فنى، فلم يبقى عنده جلد على بحث كل جزئية مفردة من اعتقادات أهل السنة، فكان عنده حتى بعد رجوعه أشياء مما يؤخذ عليه. وأفضل ما يقال فيه أنه رجع رجوعا مجملا حتى لا يتهم الرجل، تمام. فأبو الحسن الأشعري ذكر مقالات هؤلاء وأقوالهم في مقالاته، حيث أنهم قالوا الأمة المرجعة يعني بجواز تعذيب الله للفاسق وبجواز أن يعفو عنه، وأن من دخل النار منهم لا يخلد فيها بل مآله إلى الجنة. وأما قولهم في الفاسق من ناحية التسمية فإنه عندهم يسمى مؤمنا كما هو قول جهم ابن صفوان والكرامية وغيرهم، وذلك أن الإيمان عندهم هو معرفة الله عز وجل كما قال جهم، أو الإقرار بالكلمة كما قال محمد ابن كرام، فلازمه أن يسمى من أتى به مؤمنا، يعني من قال الكلمة أو من عرف الله بقلبه فهذا مؤمن على هؤلاء. والمراد هنا الخلاف في التسمية، الخلاف في التسمية في فاعل المعصية، أهو مؤمن أم كافر ولا مؤمن نقص الإيمان. فالخلاف الحاصل هنا الآن خلاف في المسمى، خلاف في المسمى. فلا شك أن المرجئة أو كثير من المرجئة يخالف الحق في هذه المسألة، فإنهم يسمون الفاسق مؤمنا، تمام. وليس الإيمان هو ده بقى سبب قول المرجئة في الفاسق إنه مؤمن. ليه؟ لأن الإيمان عندهم لا يتبعض، تمام. ليس الإيمان عندهم بالشيء الذي يتبعض، إنما هو كل لا يقبل التجزئة، تمام. وليس الإيمان عندهم إلا المعرفة عند بعضهم أو الإقرار والمعرفة مع الإقرار. والفاسق يأتي بهذا وأكثر منه أيضا، فالفاسق العاصي عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، تمام. الخوارج طبعا كفروا، لأن الخوارج برضو قالوا الإيمان كل لا يتجزأ، لكن خالفوا المرجئة. المرجئة قالوا الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا ثبت لا يزول، تمام. أما الخوارج قالوا لا، هو كل لا يتبعض، فإذا انتفى بعضه انتفى كله، تمام. شوف كيف يتصرفون في الشيء الواحد بالشيء ونقيضه. أما الصحابة ومن نحى منح الصحابة والتابعين ممن سار على هذا المنهج المبارك، فإنهم أو فإن قولهم في الفاسق وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة، بين الإفراط وبين التفريط، بين الغلو وبين الجفاء، لأنهم نظروا أي الصحابة ومن سار على منهجهم نظروا في كلام الشارع فوجدوا أن الفاسق من أهل الإسلام لم يعامل معاملة الكافر، وجدوا أن الفاسق من أهل الإسلام لم يعامل معاملة الكافر، تمام، ولم يخرج بفسقه عن دائرة الإسلام ويخاطب باسم الإيمان أو الإسلام، فقالوا إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب أتاه أو بكل جريمة أتاها إلا إذا استحل، تمام. وأيضا نظر الصحابة ومن سار على منهجهم فوجدوا الشارع قصر وصف الإيمان الكامل، يعني على من قام بأداء الواجبات كلها وانتهى عن المحرمات كلها، لأن الإيمان اسم مدح، الإيمان اسم مدح، فلا يستحق هذا المدح إلا من أتى بالوصف الكامل بشروطه. والفاسق أتى من الأعمال أي من الطاعات يعني، تمام، أتى من الأعمال بما لا يستحق معه وصف الإيمان المطلق وهو الممدوح الذي وعد به صاحبه بالجنة والنجاة من النار، وفعل من المعاصي ما لا يخرج به من الإسلام، فصار مؤمنا ناقص الإيمان، عنده إيمان وعنده فسق. لهذا قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسمى مؤمنا ولا تقيا ولا برا، كما لا يسمى كافرا ولا مشركا، بل هو مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان. فبهذا يظهر أن السلف رحمهم الله أخذوا بكل ما ورد عن الشارع في الفاسق وجمعوا بين النصوص. ليه؟ لأن الخوارج أخذوا طرفا من الأدلة وانطلقوا منها، أخذوا الأدلة التي ظاهرها التكفير، من غشنا فليس منا، يبقى كل من غش يبقى كافر، تمام. المرجئة قال لك لا، ده الإيمان ما ثبت هو التصديق فقط أو الإقرار أو الكلمة إلى آخره، فإذا ثبت لا يزول. أهل السنة قال لك لا، ده احنا عندنا نصوص يبين فيها الله ورسوله أن العبد إذا قارف المعصية يزول عنه وصف الإيمان الكامل، تمام؟ وعندنا نصوص تبين أن العبد إذا اقترف المعصية لا يزول عنه مطلق الإيمان بحيث يحل محله الكفر، تمام؟ كقول الله جل جلاله ها خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إلى غير هذا، إلى غير هذا، تمام؟ فبهذا يظهر أن السلف رحمة الله عليهم أخذوا بكل ما ورد عن الشارع في الفاسق وجمعوا بين النصوص التي وصفت المؤمن وأبرزت صفاته وبين النصوص التي لم تخرج الفاسق من دائرة الإسلام، ودي طريقة أهل السنة أخوانا أنه بيجمع كل أدلة المسألة وينطلق منها جميعا، ينطلق منها جميعا. أما أهل البدع قبحهم الله فقد أخذوا بالبعض وتركوا البعض الآخر، فالخوارج والمعتزلة أخذوا بالنصوص التي وصفت المؤمن بصفات الطاعة والعبودية لله، فقالوا انتبه بقى، الخوارج والمعتزلة عملوا في قضية الإيمان بإيه؟ بالنصوص التي وصفت المؤمن بصفات الطاعة وصفات العبودية لله، فقالوا بناء على هذه النصوص كل من ليس من أهل هذه الصفة فليس من أهل الإيمان، يبقى كافر، تمام؟ أما المرجئة فأخذوا بالنصوص التي خاطبت الفاسق باسم الإسلام، تمام؟ وأجرت عليهم أحكام الإسلام، أي على الفساق، واحد زنى وما زال مسلما، واحد سرق وما زال مسلما، فأجرت الشريعة على السارق، على الزاني، على القاتل اسم الإيمان واسم الإسلام، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، واخد بالك معي، فأجرت الشريعة عليهم أحكام الإسلام، فقالت المرجئة بناء على إجراء الشريعة على هؤلاء العصاة اسم الإيمان أو اسم الإسلام، قالوا هم مؤمنون كامل الإيمان. عرفتوا المسألة؟ لأن تخيلتوا شكل المسألة في الأول، تمام؟ وهناك طبعا اعتبارات أخرى لأهل البدع يعني ستظهر من خلال الأدلة أثناء تقرير القاضي رحمه الله لهذه المسألة، لهذه المسألة. فيقول الإمام رحمه الله الفصل الأول في الفاسق الملي. الفاسق طبعا عرفناه اللي هو الخارج عن الطاعة، والملي اللي هو نسبة إلى الملة، يعني اللي هو الفاسق الذي ما زال في ملة الإسلام لم يخرج، ده اسمه الفاسق الملي، أو اللي احنا بنسميهم عصاة الموحدين، عصاة الموحدين. قال ويعرف الفاسق الملي يعني، قال وهو الذي وجد منه التصديق بالقلب وبالقول، وجد منه التصديق بالقلب وبالقول لكنه ترك الطاعات غير الصلاة، تمام؟ الفاسق الملي كما عرفه الإمام هو الذي وجد منه التصديق، لو تصديق القلب، لو الإقرار بالشيء عن تصديق به، التصديق بالقلب والقول باللسان، والقول باللسان، تمام؟ طبعا مر معنا في من أول الكتاب تقرير الإمام لقضية كون العمل من الإيمان، خلاص يبقى احنا عرفنا أن الفاسق هو من صدق بقلبه وأقر بلسانه وقال الكلمة وعمل بجوارح. قال لكنه ترك الطاعات، يعني ترك من الطاعات غير الصلاة. شو معنى الصلاة؟ لأن الصلاة أخوانا مسألة ينبغي أن تخرج من هذه القضية. ليه؟ لأن مسألة الصلاة وقع فيها خلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والخلاف في مسألة الصلاة خلاف مبكر، والإمام رحمة الله عليه استثنى الصلاة لوجود الخلاف فيها كما قلنا، أي لوجود الخلاف في تاركها عمدا من غير جحود. طبعا تعرفين أن ترك الصلاة على صورتين، إن تركها جحودا لها ها وتكذيبا وإنكارا لوجوبها فمأواه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. تمام. فإذا تركها جحودا هذا كافر، لكن لو تركها عمدا من غير جحود زي الوضع الحاصل في الناس الآن، تمام، تركها كسلا لأنه متعمد للترك لكن ما هو جاحد لها. فالإمام أحمد له في هذا الرجل قولان، المشهور عنه أنه كافر، تمام، أنه يكفر بتركها، وهذا قول سعيد بن جبير وعامر بن شرحيل الشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عمرو الأوزاعي إمام الشام وأيوب السختياني، وأيضا مع هؤلاء ممن قالوا بكفر تارك الصلاة جماعة. وحكي عن الإمام الشافعي وعن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكفرونه، يعني يكفرون تارك الصلاة عمدا من غير جحود. وقول آخر أنه لا يكفر، أنه لا يكفر بتركها، وهذا قول مالك والشافعي، والصحيح القول الثاني في المسألة. فهذه مسألة فيها خلاف بين الصحابة، ولذلك الإمام قال إيه؟ ترك الطاعات غير الصلاة، عشان ما حدش يحتج بمسألة الصلاة. طيب ما هو في الصحابة من كفره، وقد نقل إجماع الصحابة أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة. قال لك لا، المسألة فيها خلاف، المسألة هذه فيها خلاف، يبقى تخرج ولا يحتج بها في المسألة، لأن طبعا هذه المسألة يحتج بها بعض الطوائف المرجئة، يقولون إنه وجد من السلف من لم يكفر تارك الصلاة ومن أوجب الواجبات، وهذا يدل على إنه مؤمن كامل الإيمان مهما فعل من المعاصي. وبعض الخوارج، والخوارج يقولون لا، وجد من السلف من كفره بفعل بترك طاعة واحدة اللي هي الصلاة، فإن كفر بترك طاعة يكفر بترك غيرها. واخد بالك معي؟ نقول لا، هذه مسألة الخلاف فيها ظاهر من قديم، والخلاف فيها معتبر، وإن كنا نرى رجحان القول بعدم الكفر لمن تركها كسلا وتهاونا. قال: وارتكب المنكرات، هل يسمى الشخص ده بقى اللي وصدق بقلبه ونطق بلسانه وترك من الطاعات وارتكب من المنكرات، يعني أصابه الكسل عن بعض الطاعات ونشط لبعض المعاصي، هل يسمى مؤمنا أم لا؟ هو ده الشخص اللي حصل فيه الإشكال اللي الشيطان أبرزه للخوارج بعد قصة التحكيم. قالوا تعالوا بقى الآن، هو علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان الآن هم مش حكموا الرجال في أمر الله، حكموا الرجال في شرع الله أو في أمر الله. طيب، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، واخد بالك، إن الحكم إلا لله، يبقى علي بن أبي طالب كفر ومعاوية كفر، تمام، وكفروه. وطبعا بناء على هذا أرسل لهم علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس بناء على طلبه يناقشهم، وكانوا فيما يقال يعني 6,000 ويقال كانوا 20,000. المهم يعني على أي حال ذهب إليهم عبد الله بن عباس وناظرهم، ويعني كانوا زهادا حتى إنه قال: فرأيت في وجوههم وأيديهم مثل سفن الإبل، يعني علامة الصلاة، شفت أنت بتشوف البقعة اللي بتبقى بطن الجمل حتى اللي بينام عليها الجمل تحت لي، علامة الصلاة جد بتاع دي، يعني وشه كله علامة صلاة، واخدك معي؟ فهم دول الذين قال فيهم رسول الله للصحابة: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وإلى آخر هذا. ومع ذلك قال فيهم رسول الله: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني كما يخرج السهم من الهدف، واخد بالك معي؟ قالوا: من أين جئت؟ يسألوا عبد الله بن عباس، قال: جئتكم من عند خير الناس، لما الصحابة يعني، ومن ليس فيكم واحد منهم. وهذا من أقوى الأدلة على بطلان قول الخوارج أنه ما فيهم واحد من الصحابة أبدا، تمام. قال: ما الذي تنقمونه عليه؟ أنتم تكفروه لي أصلا، تكفروا علي ليه؟ علي ليه؟ قالوا: ثلاثة، أنه حكم الرجال في أمر الله، تمام، وأنه قاتل ولم يسلي ولم يغنم، وأنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فقال: إن جئتكم من هذا بمخرج من كتاب الله تخرجون؟ يعني لو جبتكم إجابة عن هذا من القرآن والسنة هتخرجوا من البدعة اللي انتم فيها هذه ولا تبقوا على هواكم؟ قالوا: نخرج، وما لنا لا نخرج. قال الأول: أما قولكم أنه حكم الرجال في أمر الله، الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. سألتكم بالله: الحكم في دم أرنب لا يساوي ربع دينار أولى عندكم، أم الحكم في حقن دماء المسلمين أولى؟ قالوا: بل الحكم في حقن دماء المسلمين أولى. تمام. قال لهم، قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من في قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. سألتكم بالله: الحكم في فرج امرأة عندكم أولى، أم الحكم في حقن دماء المسلمين؟ قالوا: بل الحكم في دماء المسلمين، في حقن دماء المسلمين. قال: خرجتم من هذه؟ قالوا: خرج. قال الثانية: قال أنه قاتل يوم الجمل ولم يسبي ولم يغنم، وطبعا هم قصدهم بالسبي عائشة. تمام. ولم يغنم يعني لم يأخذ غنائم طلحة والزبير وهؤلاء الذين كانوا يقاتلونه يوم الجمل. فقال لهم: أتسبون أمكم؟ إن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم. خرجتم من هذه؟ قالوا: خرج. قال الثالثة: قالوا أنه محى عن نفسه لفظ أمير المؤمنين لما حصل التحكيم، وكتب قال أبو موسى هذا ما صلح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال عمرو: ما تكتب أمير المؤمنين، ما احنا ما علمناها أمير المؤمنين. وهذا لما يخرج المبتدع وحيد عبد السلام يقول لك أن سليمان بن سرد خرج وأن فلان خرج، هذا يدل على أن هذا الرجل كذاب يكذب على السلف رضي الله عنهم. شوف عمرو بن العاص وهو يقاتل علي قال: لو علمناه أمير المؤمنين ما خرجنا عليه أصلا، احنا بنحاربه لان احنا اصلا ما رايناه اميرا بعد، والا لو احنا اعتقدنا امارته ما استحللنا الخروج عليه. هو ده منهج الصحابه، حتى المخالفين اصلا، يعني حتى المخالفين الذين خالفوا وكان قولهم مرجوحا في هذه الفتنه، قال: لو علمناه اميرا للمؤمنين ما قتلناه، نحن قتله ونحن نعلم انه امير له السمع والطاعه. من يقول بهذا الا مجنون اصلا؟ إنما قاتلناه لأنه ما زال عندنا، ليس بأمير، لأن البيعة له لم تتم عندنا. تمام. قال: أنا أتيكم بهذا من سنة النبي، وأشار إلى موقف علي في صلح الحديبية لما قال سهيل بن عمرو للنبي: لا تكتب رسول الله، لو علمناك رسول الله ما قاتلناك. فقال النبي لعلي: أمحوها، اشطب كلمة رسول الله هذه. فقال علي للنبي: والله لا أمحوك أبدا. فتناول النبي القلم ومحاها وقال لعلي: أما إنك ستأتيها وأنت مضطر أو أنت مكره. فهذا من أعلام نبوته. خرجتم من هذه؟ قالوا: خرجنا. فرجع منهم 4000 وبقي 2000، وهم الذين قتلهم عم علي بن أبي طالب يوم النهروان، وكان منهم ذو السدية رأس الخوارج لعنه الله. تمام. فهؤلاء الضلال الذين كفروا الناس بالبدعة، لما ظهرت بدعة التحكيم دي الشيطان قعد لهم، قال: خلاص ما دام انتم كفرتوا علي بقضية التحكيم، ما هو التحكيم ده معصية، مخالفة واحدة فعلها علي من وجهة نظرهم، قالت: خلاص طيب المسألة، طب ما احنا كنا في غفلة، اما البغى العاصي اللي زنى واللي سرق، طب ما احنا كنا في غفلة عن هذا الباب رجال، تعالوا لنا بقى نشوف الحكاية دي، المؤمن اللي هو زنى، المؤمن اللي هو سرق. وبدأوا يدخل معهم الشيطان من هذا الباب حتى كان هذا المهيع الفاسد الذي دخل فيه هؤلاء. قال الإمام: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يسمى مؤمنا ناقص الإيمان، ولا يسلبه الاسم في الجملة، بل نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وقد أومأ إلى هذا في مواضع، فقال في رواية أبي الحارث: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. طبعا أهل السنة خلنا لما يقولوا الإيمان يزيد وينقص بتبقى الزيادة والنقصان دي زيادة حقيقية، مش زيادة وهمية كزيادة الخوارج أو زيادة المرجئة، لا، والزيادة والنقصان عند أهل السنة متوجهة لتصديق القلب ولقول اللسان والعمل الجوارح. الإنسان قد يصيب الفتور في التسبيح والطاعة، هذا نقص، وقد يصيب الفتور حتى في التصديق نفسه، تمام، فهذا نقص، ويصيب الفتور في عمل الجوارح. فالزيادة والنقص متوجهة للسلاسة، متوجهة للسلاسة. فوصف بالإيمان الناقص، فوصف بالإيمان الناقص، وإنما ينقص بترك المفروضات وفعل المحظورات ولم يسلبه الإسم. وقال أيضا في رواية محمد بن موسى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص، فلم يسلبه جملة الإسم بالضياع بل جعله ناقصا في حقه. وكذلك قال في رواية المروزي، قال: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، والزيادة والعمل، والزيادة في العمل والنقصان إذا زنى وسرق. وقال أيضا، طبعا دي كلها روايات صحيحة عن الإمام، وقال أيضا في رواية إسماعيل ابن سعيد: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل السلاح علينا فليس منا. قال: على التأكيد والتشديد، ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة. تمام، أما هو فليس منا دي عند الإمام معناها إيه بقى ما دام إنه لا يكفره؟ ها، أحسنت، ليس على طريقتنا، من غشنا فليس منا، من فعل كذا فليس منا، يعني ليس على طريقتنا المحمودة. تمام، قال: ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة. وطبعا قول الإمام رحمه الله في تكفير تارك الصلاة مرجوح، والمناظرة التي تمت بينه وبين شيخه أبي عبد الله الشافعي مشهورة معروفة، لما حجه الشافعي رحمه الله في آخر كلام قال: يا أحمد، يعني ما تقول في تارك الصلاة؟ قال: كافر. قال: يعني ما عليه؟ قال: يغتسل ويقول لا إله إلا الله. قال: هو يقولها، هو أصلا يقول لا إله إلا الله، إيش تطلب منه أن يقول لا إله إلا الله ثانية؟ فسكت الإمام أحمد ولم يرد على الإمام الشافعي رحمه الله. طبعا ده يدل على ضعف قول الإمام في المسألة، مع حجة أخرى وهي أقوى الحجج في ضعف قول الإمام، وهي اختلاف الحنابلة فيما بينهم في الترك. في الترك، ما هو الترك الذي يكفر به تارك الصلاة؟ هل الترك الكلي أم الترك الجزئي أم ترك فريضة أم العزم على ترك فريضة؟ هذه أربعة أقوال للحنابلة فيما بينهم، منهم من قال لا يكفر إلا إذا ترك كلية، ومنهم قال من قال لا يكفر إلا بأن ترك يوما فأكثر، ومنهم من قال لا يكفر إلا يكفر بترك الصلاة، ومنهم من قال يكفر بالعزم على ترك الصلاة. وهذا قول ابن باز، وقول محمد بن إبراهيم، وقول الشيخ ابن عثيمين، وقول جماعة من أهل العلم. لكن طبعا هذا من أعظم البراهين على اضطراب قول الحنابلة في هذه المسألة وسلامة قول الجمهور من أن تارك الصلاة تكاسلا أنه ليس بكافر، إنما هو تحت مظلة الإسلام، لكن هو على خطر وعلى شفا هلكة. وليس معنى قولنا أننا نقول أنه ليس بكافر أنه في مأمن، لا، هو على شفا هلكة. يكفي أن العلماء اختلفوا فيه، منهم من يقول كافر ومنهم من يقول ليس بكافر. قال: فقد صرح بالقول بأنه لا يكفر بالمعصية خلاف الخوارج، ولم يسلبه الاسم، وحمل ذلك، أي الإمام أحمد يعني، وحمل ذلك على التغليظ، وحمل ذلك على التغليظ، يعني حمل النصوص الواردة على التغليظ. يعني الإمام لم يصرح بالقول بكفره بالمعصية. طبعا مذهب السلف، وهذه مسألة مهمة أخوانا، مذهب السلف في أحاديث الوعيد أنهم يمرونها كما جاءت لا يفسرونها. يعني عند قول الإمام كده، ارجع معك كده، قول الإمام هنا في الفقرة الماضية قال: ومن حمل علينا ومن حمل السلاح علينا فليس منا، قال: على التأكيد والتشديد، على التأكيد والتشديد، اللي هي بسموها نصوص الوعيد. طبعا السلف القول الصحيح عنهم المشهور عنهم تحريم تفسير نصوص الوعيد، أن نصوص الوعيد تعامل معاملة نصوص الصفات. وأفضل من أجاب على هذه المسألة الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الإيمان له، أجاب عليها إجابة ماتعة جدا. ما نقول في نصوص الوعيد، ذكر فيها كلام أهل السنة وذكر كلام المخالفين، وبين أن نصوص الوعيد تعامل معاملة نصوص الصفات والأسماء، تمر كما جاءت، يقرون بها ولا يتعرضون لتفسيرها. وما قاله الإمام أحمد في أنها لا تفسر ولا يتعرض لتفسيرها مروي عن الزهري شيخ أهل مكة، مثله كما روى الإمام أحمد عنه أنه سئل عن قول النبي ليس منا من لطم الخدود وما أشبه، فأطرق الزهري عن ساعة ثم رفع رأسه فقال من الله عز وجل العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الله عز وجل أمر بهذا سبحانه وتعالى والنبي بلغ وعلينا أن نسلم، لكن ما نفسر هذا إنه ليس منا، يعني ليس على طريقتنا أو ليس كذا. الكلام ده احنا بنقوله مثلا في الدرس أو يبين للطلبة، لكن على العموم للناس ما يفسر. يعني انت الآن بتكلم في خطبة الجمعة وبتقول مثلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، ثم تبين ان الكفر هنا كفر، هذا قول المرجئة، هذا ليس قول أهل السنة، انما تبقي النصوص دي كده على ظاهرها تمر هكذا. لكن احنا في الدرس يعني لانه درس علمي هذا يبين للطالب بحيث ان الطالب يعرف اين موضع قدمه وكيف يتصرف في مثل هذه المواضع. وانكر الامام عبد الرحمن ابن مهدي على من فسر ليس منا، تمام، يعني ليس مثلنا او ليس على طريقتنا المحموده، وقال لو كان عمل الخير يكون مثل النبي، قال ابن حجر فتح والاولى عند كثير من السلف اطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتاويله ليكون ابلغ للزجر. ده مذهب السلف في كل نصوص الوعيد، في كل نصوص الوعيد. فالإمام رحمة الله تعالى عليه يقول هنا في هذه قال على التأكيد والتشديد ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة، فقد صرح بالقول أنه لا يكفر بالمعصية خلاف الخوارج ولم يسلبه الاسم وحمل ذلك على التغليظ. طبعا بينا الكلام فيها الآن. وقال في رواية صالح ابنه يعني الإيمان يتفاضل بعضه أفضل من بعض، يزيد وينقص زيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل، مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل. الرواية دي ظاهرها عن الإمام أحمد أن ترك الصلاة إيه؟ ها؟ ليس بكاف، تمام؟ أنه قال إيه؟ ونقصانه في ترك العمل مثل تركه الصلاة والزكاة، يبقى هو ناقص الإيمان وليس بكافر. وقال إن كان قبل زيادته تام فكيف يزيد التام، يعني أنه ينقص ويزيد يعني. وقال في رواية ابن القاسم الإيمان يزيد وينقص إذا أتى هذه الأشياء الذي نهي عنها يكون أنقص ممن لم يفعلها، ويكون هذا أكثر إيمانا منه، يكون الإيمان بعضه أكثر من بعض، يكون الإيمان بعضه أكثر من بعض. وقال في رواية إسحاق بن منصور يعجبني أن يستثنى في الإيمان لأن الإيمان قول وعمل، وقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فقد أجاز الاستثناء. وهذه المسألة أخذنا الاستثناء العلماء لهم فيها ثلاثة مسالك. الاستثناء يعني أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني هل هذه المسألة يجوز أو لا يجوز. العلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قول أول وجوب الاستثناء، وأن الإنسان يحرم عليه أن يقول أنا مؤمن هكذا على سبيل القطع، لأن قطع الإنسان لنفسه بالإيمان ده تزكية للنفس. لما تقول لنفسك تقول عن نفسك أنا مؤمن، هذا غاية التزكية، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، تمام؟ فلا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يحرم أن تقول هذا الكلام، تمام؟ ده القول الأول، يحرم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فيجب الاستثناء، يجب الاستثناء، تمام؟ يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن القطع ده تزكية. القول الثاني يحرم أن تستثني. ليه؟ قال لك لأن الاستثناء ده شك. يبقى القول الأول وجوب الاستثناء لأن القطع بالإيمان للنفس تزكية وهذا محرم فيجب الاستثناء. القول الثاني قال لا يحرم الاستثناء لأن الاستثناء ناتج عن شك، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله معناه إنه مش متأكد يعني يبقى كافي، تمام؟ وده أقوال لأهل السنة، تمام؟ القول الثالث قالوا إن قال أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل المدح والتزكية فلا يجوز، تمام؟ أو على سبيل الشك فلا يجوز، وإن استثنى على سبيل هضم حظ النفس فجائز، تمام؟ يعني إن قال إن شاء الله عن شك في قلبه، تمام؟ فهذا محرم، هذا لا يجوز. لكن لو قال إن شاء الله من باب التواضع من باب هضم حظ النفس فهذا جائز، وهذا القول هو الصحيح. فالإمام هنا أجاز الاستثناء، أجاز الاستثناء، قال يعجبني أن يستثنى في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، وقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فأنا مؤمن إن شاء الله لأن تركت من الطاعات وفعلت من المخالفات. تمام. قال وبين أن ذلك خوف النقصان، مش خوف الشك، ها، وبين أن ذلك خوف النقصان وليس خوف الشك. تمام. فهذا ظاهر كلام الإمام، وأن الفسق لا يسلب اسم الإيمان على الإطلاق، وإنما يسلب كماله. ونقل حنبل ده ابن عم الإمام أحمد عن أحمد أنه قال إذا أصاب الرجل ذنبا من زنا أو سرق يخلع منه الإيمان كما يخلع الرجل قميصه، فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه. معناه أنه ينقص إيمانه ولا يكفر بهذا. ونقل عنه أيضا لفظا آخر، قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام مش إلى الكفر، قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام. والإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، وظاهر هذا أنه سلبه اسم الإيمان بفعل الكبائر، لأنه قال يخرج من الإيمان ويخلع منه الإيمان، فعلى هذا يكون مسلما فاسقا، وهو ظاهر كلام أبي عبد الله ابن بطة العكبري يعني في كتاب الإبانة الكبير، فقال الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال الزاكية والأخلاق الفاضلة تزيد فيه وتنميه وتعليه، وأن الأفعال الخبيثة والأخلاق الدنيئة تسلب الإيمان من فاعلها. هذا قول الإمام. ويبدأ الإمام القاضي رحمه الله في بيان الروايات التي نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم في هذه المسألة المهمة، لأن هذه المسألة لو الأخ هضمها هتنضبط عنده مسألة العمل ومسألة الإيمان ضبطا جيدا إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، وأن يرفع عنا الجهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.